اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا من يحب العفو فاعف عنا. يا من يحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في ليالينا العفو فاعف عنا. يا من خضع كل شيء لعزته. يا من عنت الوجوه لعظمته. يا من إذا أساء عبادك حلمت، وإن أحسنوا تفضلت، وإن عصوا سترت، وإن سألوك عفوت وغفرت، وإن نادوتك أجبت. يا من قل عند النعماء شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا، وارحمنا إذا تغير حالنا، وارحمنا إذا تبدلت صورنا، وارحمنا إذا تفرقت أعضاؤنا، وارحمنا إذا تقطعت أوصالنا. اللهم كما تبت على آدم فتب علينا، وكما نجيت عيسى من أعدائه فنجنا، وكما رفعت إدريس مكانا عليا فارفع في ليالينا حسناتنا. اللهم كما رفعت إدريس مكانا عليا فارفع اللهم أجرنا وحسناتنا. اللهم كما كشفت الضر عن أيوب فاكشف عنا الضر والبلوى. اللهم فرج عنا الهم والغم والكرب العظيم، واغفر ذنوبنا ما أعلنا وما أسررنا، واغفر ذنوبنا صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها، وما أنت أعلم بها منا. يا أكرم من أمله الآملون، إن طردتنا فإلى من نذهب، وإن أبعدتنا فإليك يا ربنا ننسب. أنت خلقتنا، أنت خلقتنا وعلمتنا، أنت خلقتني وعلمت ذنبي ورأيت زللي، أنت خلقتني وعلمت ذنبي ورأيت زللي، فها نحن بين يديك فتب علينا واهدنا. يا من عم العباد فضله ونعماؤه، يا من وسع البرية جوده وعطاؤه، أذق قلوبنا برد وعفو ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حظنا من ليلتنا الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم إن لك صفوة من خلقك تدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاجعلنا اللهم من صفوة خلقك وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم ثبت جميل ما وهبته لنا من توحيدك إلى الممات. اللهم أقل عثرتنا يوم تقيل العثرات. اللهم افتح لنا من أبواب لطفك ما تقرب بها علينا طريق الطاعة. اللهم أمتنا على السنة والجماعة ونجنا من أهوال الساعة، واحشرنا مع النبي صاحب الشفاعة. اللهم اسق عطاش قلوب التائبين في ليلتنا غيث القبول. اللهم اسق عطاش قلوب التائبين في ليلتنا غيث القبول، واختم بالصالحات أعمارنا، وحقق بفضلك آمالنا، وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وأحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا كاشف الضر والبلوى، يا راحم الموتى، يا شافي المرضى، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. كيف تنام العيون والحي القيوم يقول هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر؟ يا من لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يا من يخفض القسط ويرفعه، يا من يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يا من حجابه النور، يا من حجابه النور. نسألك اللهم من أنوار ليالينا نورا على الصراط. اللهم نور قلوبنا، ونور أبصارنا، ونور ألسنتنا، ونور قبورنا، ونور بيوتنا، ونور قبورنا، ونور بيوتنا. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبواسع عطائه يتعلق الراجون ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون يا جار المستجير يا جار المستجير يا من امتدت لمسألته أكف السائلين يا من خرت لعبادته وجوه الساجدين يا من عجت بتلبيته أصوات الملبين يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى يا منقذ الغرق يا منجي الألك يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا رب يا من إليه المشتكى نشكو إليك ما نحن فيه من طاعتك مقصرون وعلى المعصية مصرون وبعظمتك جاهلون وعن القيام بما يلزمنا عاجزون وهذه ليلة مباركة أمرنا أن نكثر فيها من العفو فاجعلنا اللهم ممن نظرت إليهم فرحمتهم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم ونظرت إليهم فأعطيتهم وباهيت بهم الملائكة وقلت يا ملائكتي هؤلاء عبادي أحبابي أوليائي جاءوني وتركوا فرشهم وبيوتهم ونصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي جباههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بإنعامي يرجون رحمتي ويخافون عذابي يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني غفرت لهم وأكرمتهم بالجنة اللهم اغفر لنا وأكرمنا بالجنة اللهم من علينا بالمغفرة وأكرمنا بالجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء اللهم يا من ينزل الآن إلى السماء الدنيا ويباهي بخلقه الملائكة ويقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يسألني فأعطيه وها نحن نسألك في ليلتنا العفو والغفران والعتق من النيران والصفح والغفران اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا مجبورين مستورين مغفورين إلى الجنة مقربين عن النيران مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين ونفس هم المهمومين واقض حوائجنا وحوائج السائلين واحفظ على مصر أمنها واحفظ على مصر أمانها. اللهم احفظ أرضها وسماءها. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، وأنزل من بركات السماء وخيرات الأرض على مصر وشعبها، واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.